بالنسبة يا شيخ تقول إلى حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، إذا بني للميت مسجد من قبل أولاده هل يصله أجر بناء هذا المسجد؟ نعم يصله إن شاء الله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أذن لسعد بن عبادة أن يجعل بستانه صدقة لأمه بعد موتها، وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي استلست نفسها، يعني ماتت ضغطة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى شيء نفعله بالأموات، بل نفعله للأموات خير من هذا، ألا وهو الدعاء، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء ولم يذكر الصدقة أو الصلاة أو الصوم أو الحج أو العمرة عن الميت. وعدو النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الأعمال، مع أن سياق الحديث في الأعمال يدل على أن الدعاء أفضل من الأعمال، إذ لا يمكن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناصح الأمين لأمته أن يدلهم على شيء وفيه خير منه أبدا. فنصيحتي لإخواني الذين يريدون أن ينفعوا موتاهم أن يكثروا من الدعاء لهم، وأن يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم، فإنهم لا يستغنون عن عمل صالح، وسيأتي اليوم الذي يكونون فيه مثل أمواتهم اليوم. أحسن الله إليكم. تقول في آخر أسئلتها يا شيخ بالنسبة للحديث الذي ذكرتموه إذا مات ميت انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر الولد الصالح الذي يدعو له، هل لابد أن يكون الولد صالحا؟ ولكن تقول إذا كان الولد غير صالح ودعا لوالده هل يصله هذا الدعاء؟ الولد غير الصالح في الغالب أنه لا يدعو لوالديه لأنه فاسد في نفسه، فهو لا يهتم بنفسه ولا بوالديه، لكن لو فرض أنه دعا لوالديه وهو غير صالح فهذا يتوقف على إجابة الله عز وجل لهذا الداعي.